فضيلة الشيخ، غدا هو يوم الحج الأكبر، يوم عيد الأضحى المبارك، ما كلمتكم بهذه المناسبة للمسلمين سواء كانوا في الحج أو ممن لم يتسن له الحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى صحابته أجمعين، وبعد، شرف الله هذه الأمة بأن بعث فيها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجعل شريعته شريعة كاملة نستوعب أمر البشرية إلى قيام الساعة، وقامت هذه الملة الحنيفية في عقيدتها على إخلاص العبادة لله جل وعلا وتعظيم شعائره، وانبنت على أركان خمسة، هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ويوم العاشر من ذي الحجة هو يوم الحج الأكبر، هو يوم النحر، النحر من هدي القران والتمتع، أو الهدي الذي يساق إلى مكة أو أضاحي المسلمين في كل أقطار الدنيا، يوم النحر، وهو يوم تجمع المسلمين في ساحة واحدة في رحاب مكة، يتوافدون من عرفات في صبيحة ذلك اليوم بعد أن أدوا مناسك حجهم من وقوف بعرفة وابتهال لمولاهم ومبيت لمزدلفة واشتغال بذكر الله عند المسجد الحرام وتتبع أداء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمناسك ليقتدوا به. انتهوا من عرفة بعد غروب شمسها، لم ينصرفوا حتى غابت الشمس يوم عرفة، وأقبلوا إلى مزدلفة فحصل المبيت فيها، وحصل فيها ذكر الله وتعظيمه وما يتصل به من جمع للصلاة في مزدلفة وتهيئ للوقوف عند المشعر الحرام في مزدلفة، ومزدلفة كلها موقف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارتفعوا عن بطن محسر، وهو الوادي الذي يأتي من الشمال الشرقي في من جبال المشاعر المشرفة على منى، حتى يضرب في الجبل المشرف على منى والعزيزية من غرب، وهو وادي محسر الذي أسرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت انصرافه من مزدلفة، وشرع لنا الإسراع فيه إذا مررنا به، وكان الناس يسرعون إذا مروا به في مسيرهم على الإبل والمراكب وعلى الأقدام، يسرعون ما رمية حجر، يفدون إلى موضع رمي الجمرات في منى رافعين أصواتهم بالتلبية، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تضج ساحات مزدلفة وساحات منى بهذا الذكر العظيم المبارك. هذا اليوم، يوم النحر الحج الأكبر، تحصل فيه أعمال عظيمة في الحج، وجل الأعمال بعد عرفة تكون في يوم العيد يوم النحر. السنة أن أول ما يبدأ به في منى بعد طلوع الشمس رمي الجمرة، جمرة العقبة، ثم بسمع صيات يكبر الرامي معها في كل مع كل حصات، يقطع التلبية إذا وصل إلى العقبة، وكان في مسيره إليها يلبي: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن لبى بغير ذلك جاز، إلا أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. والسنة في رمي جمرة العقبة أن يقف مستقبل جمرة، تكون جهة مكة على يده اليسار ومنى على يده اليمين، ويكون وجهه إلى المرجم، فيرجم سبع حصيات، يكبر مع كل حصات، يحرص على أن تقع الحصات في المرمى. لا يلزم أن تضرب الشاخص أو العمود المهيأ، المهم أن تقع في الموقع الذي تجتمع فيه الحصيات. بعد رمي الجمرة يسن بعد ذلك الحلق، ثم النحر، ذبح الهدايا، وبعد ذلك الطواف بالبيت، طواف الإفاضة، والسعي لمن لم يكن سعى مع طواف القدوم. أما من كان لما قدم مكة محرما طاف وسعى وبقي في إحرامه إلى عرفات، فإنه لا سعي عليه بعد طواف الإفاضة يوم العيد أو بعده. أفضل الأعمال هي رمي الجمرة في يوم العيد، والحلق أو التقصير والحلق أفضل، وذبح الهدي، وطواف الإفاضة. هذه الأمور الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم رتبها، ورتبها أصحابه، وبعضهم نسي أو غير ذلك، فسئل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من سائل يقول: لم أشعر، يعني نسيت أو لم أتذكر أو لم أكن فطنا لشيء، فحلقت قبل أن أرمي، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. وآخر يقول: رميت قبل أن أنحر، فيقول: انحر ولا حرج. وما سئل صلى الله عليه وسلم في يوم العيد عن شيء من أعمال يوم العيد إلا قال للسائل: افعل ولا حرج. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عنه عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه قال لأحد: افعل ولا حرج إلا في يوم العيد. ولذلك هذا الحديث حجة لكل من قدم شيئا على شيء في يوم العيد من أعمال يوم العيد أنه لا حرج عليه. وإن كان في المسألة خلاف، فإن بعض أهل العلم يرى أن من تذكر هذا الترتيب وعلمه وقدر أن يفعله أن عليه أن يرتب، وإذا لم يفعل يكون قد أخل شيء من المناسك، لكن الصحيح أنه إن شاء الله لا حرج. لكن كلمة لا حرج المقصود فيها أفعال يوم العيد التي هي الرجم والحلق والنحر وطواف الإفاضة. من قدم شيئا على شيء فلا حرج عليه، وأما الأفضل فالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. المتمتع والقارن على كل واحد منهم هدي، والهدي ذبح ذبيحة مما يصح في الأضحية مما تم له سنة من الماعز أو أكمل 6 أشهر وشرع بالسابع من الظأن، أو أكمل 2 سنين من البقر، أو أكمل 5 سنين من الإبل. البقرة والبعير يجزئ عن 5، وأما الظأن والماعز فتجزئ الواحدة إلا عن واحد فقط، ولا يجوز ذبحها إلا في داخل الحرم، لا يجوز أن تذبح في عرفات ولا أن تذبح خارج الأميال في طريق جدة ولا خارج الأميال في طريق المدينة ولا في خارج الأميال في جهة الجنوب أو جهة نجد، لا بد أن يكون الذبح داخل الحرم الذي المحدد في أميال الحرم. لو ذبح هديه في أدنى مزدلفة إلى عرفة لكن جعل الحدود حدود الحرم بينه وبين عرفات صح، ولو كانت حدود الحرم بينه وبين مكة لم تصح الذبيحة. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا نحر في منى، وكل وفجاج مكة طريق ومنحر، أي أن من نحر في أي مكان فيما أدخلته حدود الحرم فالذبح فيه حلال. يحسن بالحاج في هذا اليوم المبارك أن يكثر من ذكر الله جل وعلا من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، ويرفع الصوت إذا سار في الطريق، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك، كان عمر يكبر حتى يضج منى بأصوات المكبرين، لكنهم ليسوا بصوت واحد يرفعه أحدهم ثم يرده جماعة باجتماع بصوت واحد، فيختلط على الإنسان الصوت من يلتبس عليه الصوت من الذكر. ينبغي أن يكون الذاكر لله واعيا ما يقول، قاصدا ما يقول، مجتهدا في ذلك، عسى الله جل وعلا أن يرحم الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. الليلة باردة كما تعلمون مع الشيخ، أحسن الله إليكم، والحجاج ربما يحتاج بعضهم إلى تغطية بالبطانية وربما التدفئة عن طريق الحطب، هل في حرج في هذا يا شيخ؟ ليلة مزدلفة. نعم، ليلة مزدلفة لا حرج على الناس أن يستدفئوا بوسائل التدفئة من ألبسة، يعني يلتحف بإزار صفيق قوي متين، يتزر بإزار قوي متين، إذا أراد أن ينام يلتحف بلحاف يغطي جسده ما عدا الرأس، يعتني بأن يكون فراشه غير قابل للامتداد في نومه على رأسه، لكن لو غطى الواحد رأسه في مزدلفة ناسيا أو في نوم لم يعي فالقلم مرفوع عن الناعم حتى يستيقظ، والناسي لا شيء عليه سوى أن يزيل ما تذكر أنه فعله، فلا حرج في ذلك كله إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل رمز لاسمه بالحروف ألف عين من إحدى الدول العربية، وزنه كبير كما ذكر يتجاوز 200 كيلو، وهو ضخم جدا كما يذكر، لا يستطيع المسير إلا بصعوبة، وقد تيسر له الحج إلا أنه كما يقول لم يستطع لبس الإحرام إطلاقا وخصوصا الإزار، نظرا لصعوبة مسكه لضخامة بطنه والجزء الأعلى من جسمه كما يذكر. يقول هل لي في هذه الحالة أن ألبس السراويل خصوصا أنني أتحرك في الحج بالعربية في كل الأماكن؟ إذا كان الأمر كما تقول وأنك لا تستطيع الاتزار بالإزار، ولو كان الإزار كبيرا على قدر جسمك، أي لو أحلت إزارا قص على قدر ما يتسع لبدنك، فإذا كان ذلك مما يتعذر عليك جاز لك الإحرام بالسراويل وتدخل في حكم من لم يجد، فإن من لم يجد الإزار ساغ له أن يحرم بالسراويل لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعاجز عن استعمال الإزار ملحق في الحكم بفاقد الإزار، ولا حرج عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا أردت أن أضحي ونيتي أن تكون الأضحية عني وعن أهل بيتي الذين هم في رعايتي من أبنائي وزوجتي، ونويت أيضا عن بعض أقربائي، هل تكون هذه الأضحية عن الجميع؟ وهل تكون صحيحة عن أبناء الكبار الذين عندهم أبناء، أم لا بد من أضحية لكل فرد من أفراد العائلة؟ لا بأس أن تكون عنك وعن أسرتك، إلا أن الأولى لمن كان قادرا أن يضحي يذبح أضحية، ومصرف الأضحية أو طريقة استعمالها يتصدق بثلثها على الفقراء، ويهدى على الأحباب والأصدقاء والأقارب ثلث، والثلث الثالث يأكل أهل المنزل، فهذا مناسب، وهو أولى من الاكتفاء بضحية واحدة، لأن الأضحية الواحدة لا تتسع للأسرة الكاملة، فكيف تتسع للأسرة ويهدى ويتصدق منها؟ ومع ذلك لا حرج إن شاء الله. أحسن الله عليكم. إلى متى يستمر أو تستمر أيام الذبح بالنسبة للأضحية؟ الذبح يبدأ من بعد صلاة يوم العيد في البلد الذي يكون الواحد مقيما فيه، ويستمر إلى أن تغرب الشمس في اليوم الثالث عشر. من ذبح قبل غروب الشمس في اليوم الثالث عشر فهي أضحية، ومن ذبح بعد الغروب فهي ذبيحة. أحسن الله إليكم. هل الأضاحي التي تأتي من الخارج وهي ما تسمى التي ليس لها إلية، يقول هل هي تجزئ عن الأضحية؟ هذه التي ليست لها إلية إن كانت فاقدة للإلية خلقة فلا إشكال فيها، فهي ذبيحة. وإن كانت الإلية قد قطعت عمدا من مربي الأغنام، فقد اختلف على العلم في العصر هذا في جوازها أضحية، ولا شك أن الأفضل أن تكون كاملة الوصف كاملة النظر. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في أضحية في كبش ينظر في سواد ويبرك في سواد، فكلما كان أنفس وأكمل منظرا ومخبرا فهو أفضل. أحسن الله إليكم. سائل يقول بأنه خرج من منزله وقد لبس الإحرام، ينوي مباشرة عندما يصل إلى الميقات أن يدخل في النسك، يقول: ولكني نمت في الطائرة ولم أستيقظ إلا عند الهبوط في جدة، فماذا علي؟ النية مصطحبة لا شك في ذلك، وما دام أنها إن شاء مصطحبة فإحرامه صحيح. أحسن الله إليكم. هل من وصل إلى عرفات بعد الغروب ووقف بها يسيرا هل يدرك الحج؟ نعم، جاء عروة بن مضرس الطائي من أهل منطقة حائل من طي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر من يوم مزدلفة، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت من جبل طي، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ومررت بجبل أو قال حبل، والمقصود بالحبل حبل الرمل، إلا وقفت عليه، ولعله يعني عرفات أو الجبل في طريقه، فهل لي من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذا ودفع معنا حين ندفع، يعني من مزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، أي يعني أدرك الحج. الذي قال عن عرفة: الحج عرفة، ومعنى ذلك أن إدراك الحج إنما يكون بإدراك عرفة، وعرفة تدرك بيوم عرفة أو بليلة العيد قبل طلوع الفجر، ومن طلع الفجر عليه قبل أن يصل إلى عرفة فقد فاته الحج إن كان محرما وطلع العرفة قبل أن يصل طال الفجر قبل أن يصل العرفة فاته الحج، فإنه يذهب إلى مكة يطوف ويسعى ويتحلل بعمره. أحسن الله إليكم. سؤال أجبتم عنه قبل قليل، لكن لأن أصحابه نصوا على الحديث عنه ممن يقومون على شؤون المعاقين، يقول بأنهم يذهبون ببعض المعاقين ممن لا يستطيع لبس الإزار لأن ليس في جسمه مقدرة على الضبط وأيديه لا تتحرك، يقول نخاف من سقوط الإزار، فهل يجوز لنا في هذه الحالة أن نلبسهم بعض الملابس؟ لا حرج في ذلك، لأنهم في حكم الفاقدين لتلك الملابس التي يلزم القادر عليها الواجد لها أن تكون لباسه في الإحرام. فإذا كان هؤلاء المعاقين لا يستطيعون أن يضبطوا إزارا ولا رداء فلا حرج أن يلفوا بإزار وبرداء ويربط عليهم فلا حرج، وإذا كان لا يستمسك إلا أن يكون على شكل لباس فلا حرج أن يلبس أو يلبسوا بالسراويل. وأما أعالي الجسد فيكفي أن يلف عليهم رداء ولا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. إذا كنت مع رفقة يرون النفر من عرفة قبل الغروب أو الرمي في أيام التشريق قبل الزوال، فماذا علي وأنا لا أرى رأيهم هذا؟ لا يحل لك. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف من عرفة إلا بعد الغروب حتى زالت الصفرة القوية، ولا يعرف أن أحدا انصرف من عرفة من الحجاج الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا زهاء 100,000 حاج، لا يعرف أن أحدا سبق وانصرف قبل غروب الشمس. والعلماء ذكروا أن من انصرف قبل غروب الشمس عليه الهدي، وهذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، وسببهم في ذلك أنه لم يجرؤوا على أن يقولوا لم يحج، فقالوا ينجبر حجه بذبح فدية ذبيحة إذا كان قادرا، فإن لم يستطع ولم يكن قادرا على الذبح انتقل إلى بدل هدي التمتع القران، وهو أن يصوم 10 أيام. ينبغي للحاج أن يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا يجوز للإنسان أن يحاول أن يخالف هدي النبي. من تعمد مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم دون أمر يلجئه إليه ما أقرب أن يقال له لم يصح حجك. ومن أحرج بأمر مباغة وضرورة اقتضت منه أن يخالف فينصرف قبل غروب الشمس ملجئا مكرها، إما مكرها بضرورة عمل أو مكرها بدفع أو غير ذلك من زحام أخرجة، يفتدي ما حصل من النقص لهدي النبي. يقول عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، فما فعله يجب على الناس أن يفعلوه إلا ما دل فعله أو قوله على أن ذلك العمل غير واجب. وأما أن يترخص إنسان ويقول إن النبي قال صلى الله عليه وسلم لمن سار يوم العيد لا حرج، هل قال لأحد يوم عرفة انصرف ولا حرج؟ في مزدلفة أذن للنساء لضرورة التخفيف عليهن والتسهيل على للانصراف أن يصارفن، فمن انسحق بهن في الضرورة يمكن أن يقال ذلك، لكن في عرفات لم يأذن للنساء ولا للكبار ولا للصغار بالانصراف. كذلك في ما يقدر عليه الإنسان بدون مشقة لا يحل له أن يترخص لنفسه. أما من كان مع حملة تلجئه على الانصراف من مزدلفة في أول الليل، فمزدلفة صار فيها خلاف قوي في النبيت وعدمه، وهل هي ركن من ركن الحج أو واجب، لكن عرفات لم يحصل شيء من ذلك. هذا الجمع العظيم، وأمامه مسافة بعيدة بالنسبة لوسائل النقل في ذلك الزمان، وأرض شاجرة وطرق غير معبدة، ومع ذلك لم ينصرف أحد حتى غربت الشمس، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.